إلا ما شاء الله بأن ينقص خلوده من الآخر. ده المؤمنين العصاة اللي هياخدوا شوية من الأول، يبقى خلودهم في النار إلا ما شاء الله ولا لا، ما يبقاش مخلد. وطب وإذا ذهبوا إلى الجنة يبقى نقص خلودهم من إيه؟ من البداية. يبقى مرة نقص إلا ما شاء الله من النهاية، ونقص إلا ما شاء الله من الإيه. وأيضا تعالوا يا سيدي، اللي بتقول النار هتقفل أبوابها، يقول لك لا أننا ما بنشوف النار كده ما فيش فيها كل الجنة خالدين فيها أبدا، والنار كل خالدين ما فيش فيها إيه أبدا. قل له لا، أنت ما استوعبتش بقى التقسيم. اقرأ سورة الجن تجد خالدين فيها إيه، فيها أبدا. تقوم تقول لك مش معنى بس في سورة الجن، قال لك لأن الله سبحانه وتعالى يا سلام يربب لطفه حتى بالكفار، فلما يجي حتى عذابه وهو عارف ايه ما يقولش ابدا ابدا ابدا، عشان يعني يمكن، لكن علشان ما تبقاش قاعده يجيب ايه واحده بس وهو غفل عنها ناس كتير وقال لك ما فيش، يبقى فيه رحمه برضه ولا لا؟ رحمه بس. ولذلك حينما قالوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسل رحمه للعالمين، والعالمين جمع عالم، والعالم ما سوى الله، يبقى فيه رحمه للايه؟ للكافر. قال لك برضه في الدنيا اداله ايه؟ اداله حاجه يمكن ربنا إيه؟ نعم. وايضا فاذا استثنيت وقلت الا ما شاء الله، الا ما شاء الله ايه؟ مش متروك للمشيئه؟ يعني يا يخلد يا ما يخلدش، يبقى ما حكمتش بانه طلع بقى الله، يبقى اتركها اذا لمين؟ برضو للمشيئه. مش قال لك لا مش هخلد، قال لك الا ما شاء الله. وانت ليه هتحدد مشيئته في انه مش عايز؟ ليه تحددها انت؟ ماذا الا ما شاء الله اتركها لمشيئته. او ان الكلام ده مفهوم ولا عيبه تاني؟ ولا الحق سبحانه وتعالى يطلق قوانينه في كونه اللي بنسمها النواميس الكونية، ثم الناموس يقعد يؤدي مهمته. ولكن معنى ذلك إن ربنا إدى للناموس أن يؤدي مهمته وانطلق الناموس من قدرته، ولا يقدر يعطلوه؟ أهل المعجزات كانت عشان تعطل النواميس، عشان ما تفهمش إن الناموس ميكانيكا وكلها بتتعطل النواميس كده، يبقى دل على أن فوق النواميس إيه؟ وإلا لو كانت ميكانيكا كده زي الكمبيوتر، ها؟ كانت تبقى ما فيش إله مسيطر عليها ولا إيه؟ ولا ربنا زاول سلطانه في ملكه وأعطى للنواميس قانونها ثم ترك النواميس تمشي. فإذا إلا ما شاء الله يعني قل لاحظوا جيدا أنني وإن حكمت بأن دول في النار ودول في الجنة، إياكم أن تأخذوا أن قدر الله يحكم الله، قدر الله لا يحكمه، يغير زي ما هو عايز، لأنه بيقول أنا فعال لما أريد. يبقى إذن الآية نحل إشكالها وخلاص وانتهينا منها ولا لا؟ انتهينا منها. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. يعرفنا الاستثناء هنا فين؟ الناس إما شقي وإما سعيد، وإما سعيد بإيمانه وشقي بمعصيته، فيبقى عنده حتة من الشقاء وحتة من السعادة. أما إذا كان له نصيب من الشقاء فيصطلي بالنار في الأول فينقص خلوده، وبعدين يروح لإيه؟ للجنة فينقص خلوده. بس ده نقص في النار من آخرها، وهذا نقص في الجنة وخلودها من أولها. أو تقول إلا ما شاء الله، وما دام تركها إلى مشيئة الله ما تحكمش إنه هيعمل كذا بقى ويعمل كذا، هتبقى للمشيئة، يعمل إيه ما يعملش، هتتحكم أنت ليه بقى؟ بلاش تحكم. أو أن الله يريد أن يعلمنا أن قدره هو لا يحكم، لأن القدر فعله، وما دام القدر فعله يغير زي ما هو عايز، ما حدش هيقول له أنت عملت دي ليه؟